لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيم. وهذه آيات من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى يذكرها في كتاب التوحيد من ضمن الآيات التي يأمر الله عز وجل بها بعبادته وحده لا شريك له. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه. ابن مسعود رضي الله عنه يقول لنا: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما وصنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وصيته، ليسأل إيه اللي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصنا بكتاب الله. إيه اللي في كتاب الله؟ مثل هذه الآيات. وصنا أن نأخذ بالكتاب كله، ومن أخذنا بالكتاب العمل بما أمر الله عز وجل به والانتهاء عما نهانا الله عز وجل عليه. فيقول ابن مسعود: هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، والمعنى أنها وصية لم تنسخ، وصية دائمة إلى أن تقوم الساعة. الآية هذه ليست بمنسوخة، أمرنا الله عز وجل فيها بعبادته وبالإحسان الوالدين كما سمعتم في هذه الآية. الآية أو ثلاث آيات هذه، قال الله عز وجل ختم الأولى بقوله: لعلكم تعقلون، الثانية: لعلكم تذكرون، الثالثة: لعلكم تتقون. فالله سبحانه تبارك وتعالى يذكرنا بذلك: اعقلوا، تذكروا، اتقوا، لأن العبد إذا عقل يعقل الشيء ويتفكر فيه، فإذا تفكر تذكر، إذا تذكر خاف واتقى الله سبحانه تبارك وتعالى، وكأنه يتدرج معك من شيء إلى شيء. اعقل وافهم حتى تتذكر، فإذا تذكرت عملت واتقيت الله سبحانه تبارك وتعالى. قل تعالوا، تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه. يعني الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نادي هؤلاء. وسورة هذه السورة سورة الأنعام، وهي سورة مكية، وهذه الآيات ليست منسوخة، من أيام مكة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بما أمر الله عز وجل، وأكدتها الآيات التي جاءت بعد ذلك تؤكد هذا المعنى: أنك لا تشرك بالله أبدا، وأنك تحسن للوالدين. تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حرم عليكم الشرك بالله سبحانه، هذا الذي أتلوه: لا تشركوا به شيئا ولا تعقوا الوالدين فأحسنوا إليهم أعظم الإحسان، كما قدمنا في الحديث السابق. وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه قد أخبرنا في الحديث أنه سيترك الناس الكثير مما وصى به ربنا ومما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، من هم هؤلاء الغرباء؟ قال: الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم من كانوا على ما مثلي أنا عليه وأصحابي، على مثل ما أنا عليه وأصحابه. يبقى الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يهتدون بهديه ويتبعون سيرته عليه الصلاة والسلام وسنته، يتبعون الكتاب والسنة، هؤلاء الفرقة الناجية يوم القيامة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. أي الفرقة الواحدة اللي في الجنة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، يعني الفريق الذي يتبع الكتاب، يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغير ولا يبدل ولا يحرف ولا يتبع غير سبيل المسلمين المؤمنين، فهؤلاء الذين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ألا تشركوا به شيئا، شيئا، وهذه نكرة، والمقصد ولو أقل الأشياء. لا تشرك شيئا، يبقى أقل الأشياء، لا لا لا. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة في ذبابة، ورجل دخل النار في ذبابة. ذبابة، رجل من المشركين كافر يقف بسيف عند صنم، ومر عليه رجل فقال: قرب لهذا الصنم، قرب لهذا الصنم. قال: وما أقرب، ليس معي شيء. قال: قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة للصنم فتركه. فجاء رجل آخر فقال له: قرب، يعني لهذا الصنم. قال: ما كنت لأقرب لغير الله شيء. قال: قرب ولو ذبابة. قال: ما كنت أقتلك. قتله، لأنه لم يقرب لهذا الصنم ولو ذبابة. هذا الأول قرب الذبابة، كأنه استسهل في أمر العبادة وترك أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، فدخل النار في هذه الذبابة التي قربها لغير الله سبحانه. والآخر تمسك بدينه فكان سببا في دخوله الجنة. هذا في الأمم السابقة. في أمتنا رفع الله عز وجل عنا الأصار والأغلال، وجعل الإكراه عذرا، كما ندرس في الفقه. قال: لا تشرك به شيئا، هذه وصية الله عز وجل، لا تشرك به شيئا. وهنا حديث طويل لأبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل عظيم الروم. أبو سفيان سار في، كان تاجرا في الشام، ومع مجموعة من التجار يذهبون إلى الشام، فهرقل أرسل إليهم في قصة طويلة. وهرقل قال: من أقربكم نسبا بهذا الرجل، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان قال: أنا أقربهم نسبا، أنا أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان كان كافرا، وكان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت حروب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، فلذلك هو كان محروبا على النبي صلى الله عليه وسلم، يحب يذم في النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. فهرقل جعل باقي الناس خلف أبي سفيان وقال: لو كذب فكذبوا، إذا قال حدا فيها كذب قلوا. وخلهم وراء. كان رجلا ذكيا، هرقل عظيم الروم كان رجلا ذكيا، فكان لو خلاهم قدام أبي سفيان يبقى ممكن يصغر لهم يخوفهم، لا خليهم وراء، بحيث إذا كذب من وراء شاور هو كذاب في اللي بيقوله. قال: أنا سائلك عن هذا الذي بعث فيكم أسئلة. هرقل عايز يعرف هل هو نبي فعلا ولا لا. وهو هرقل كان حذاء، كان رجلا ينظر في النجوم، كان منجما، وكان له صديق له في الشام برضو زيه مثله، والاثنين تبين لهم ما كانوا ينظرون إليه أن هذا الزمان فيه نبي، فيه نبي، سيبعث النبي في هذا الزمان، بس يا ترى هل هو ده ولا غيره. فهو أراد أنه يسأل ويعرف هو ده النبي اللي بعث اللي عند العرب ولا غيره. فقال لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: أنا سائلك عن أشياء، أسئلة، سألوا 10 أو 11 سؤالا يسأله، يقول: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، هذا في نسب فينا، يعني انه ما هوش واحد من الحقراء من قول، لا، ده نسيب فينا، له نسب شريف فينا. طيب، هل قال هذا القول احد قبله؟ حد قال هذا القول قبله ادعى انه نبي؟ قال: لا. قال: فهل كان من ابائه من ملك؟ اباء النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم حد ملك عليكم؟ قال: لا. قال: فاشرف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ من اللي بيتبعون هذا الرجل؟ هل الأشراف منكم ولا الضعفاء؟ قال: فقلت: بل ضعفاؤهم. كل ده أبو سفيان فاكر نفسه بيجاوب الأدلة اللي يعني حيضيع بيها الإسلام والمسلمين، هو دول الضعفاء اللي في باب الحقراء، زي ما هم أهل مكة كانوا ينظرون دول ضعفاء بيتبعون ما دام مش دين. لكن هرقل له نظرة ثانية نعرفها من آخر الكلام. قال أيزيدون أم ينقصون أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بيزيد ولا ينقصون؟ قال قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد منهم أحد سخطط لدينه؟ حد بعدما يدخل في الإسلام بيرجع تاني ساخط؟ وهذا رجل عاقل جدا وذكي جدا، إن ممكن حد يرتد طمعا في الدنيا، طمعا في شهوة، طمعا في منصب، طبعا في مال، لكن في حد ارتد لأنه متغاظ من الدين ده، مش عاجبه هذا الدين؟ فأبو سفيان لا، يقول لا ما فيش حد ارتد سخطة لهذا الدين. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ذلك؟ حد منكم أن علي كذاب قبل كده؟ كذاب إزاي هم مسمينه الصادق الأمين؟ قال قلت لا. طيب هل يغدر؟ يغدر غدر معكم مرة اداكم عهد وغدر فيه؟ قال لا. وحب يدخل حاجة هنا يعني يقول فيها، فقال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه، هي دي الكلمة الوحيدة اللي حاولت أن أنا أخليه أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم بسببها، فلم يلتفت إليه، ما عبروش في اللي قاله، هذا كلام باطل هذا الذي يقوله. قال فهل قاتلتموه في حرب حصل منكم بينه؟ قال نعم. كيف كان قتالكم إياه؟ قاتلت إيه اللي حصل في القتال؟ قال الحرب بيننا سجال، ينال منا وننال منه، يعني مرة هو ينتصر مرة إحنا. قال ماذا يأمركم؟ أود الشاهد هنا، بيأمركم بإيه هذا الرجل؟ قال أبو سفيان وهو كافر، بيأمرنا بإيه؟ يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، هذه دعوته، اعبدوا الله يعني قولوا لا إله إلا الله، نعبد الله ولا نشرك أحدا ولا شيئا مع الله سبحانه، واتركوا ما يقول آباؤكم، اتركوا التقليد إلا حيوديكم النار، اتركوا ما اعقلوا أن الله الذي خلقكم هو الذي يستحق أن يعبد. قال ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، يا ما أمركمش بحاجة لنفسه؟ ما طلبش منكم يكون رئيسا عليكم ويكون ويكون؟ يأمرنا بهذه الأشياء. قال للترجمان قل له بقى، قل لأبي سفيان هجاوب على هذا الذي قاله، سألتك عن نسبه فيكم، إن هو فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل، ده مش بدع، كل الرسل كده فيكونوا إيه؟ تبعث في نسب من قومها، كل رسل الله يكون العيلة بتاعتهم عيلة ذات نسب، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سألتك هو ليه نسب؟ آه ليه نسب، كذلك الرسل. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ حد تاني قال أنا نبي قبل ما يبعث هو عليه الصلاة والسلام؟ فذكرت ألا؟ قلت لي لا. فلو كان أحد قاله قبله لقلت رجل يقتدي من قبله بيقلد إلا قبله، لكن ما فيش حد قبله قال هذا الشيء. وسألتك هل كان من آبائه ملك؟ هل آباؤه حد فيهم كان ملك في يوم اليام عليكم؟ فذكرت لا. قال فقد أقول لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبي، أن أبوه كان ملك وعايز الملك بتاع أبوه، الحاجة اللي اتخطفت من أبي. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. واحد عمره ما كذب عليك أبدا، حيسيب الكذب عليك ويكذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ مديش هذه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت ضعفاؤهم، يعني هو مش فاهم أبو سفيان أنه بيداوب بالشيء اللي عايز يحقر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل هذا عاقل يقول وكذلك أتباع الرسل، عمر ما كان أتباع الرسل الأغنياء والشرفاء، كان أتباع الرسل دايما الضعفاء والفقراء والمساكين. قال وكذلك أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون اللي يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان، وكذلك الإيمان حتى يتم الإيمان، يدخل في القلب يزيد يزيد يزيد لغاية، وكذلك أتباع الرسل يكونون قلة وبعدين يزيدون. لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ برجل واحد ثم انتشر وسيعود كذلك لغاية ما يقل العدد ثم يرجع فينتشر مرة ثانية. قال وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه؟ حد بيرتد وهو ساخط وكاره لهذا الدين؟ فذكرت ألا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ أبو سفيان حاول يدخل فيها حاجة وهو ما التفتلوش فيها في هذا الشيء، فذكرت ألا، هي دي اللي خدها من كلامه وبيغدرش، أما اللي في المستقبل يمكن ما كانش تارك للغدر في الماضي عشان يترك في عشان يفعله في المستقبل. قال وكذلك الرسل لا تغدروا. وسألتك بما يأمركم صلوات الله وسلامه عليه، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. بيطلبش حاجة لنفسه، كلها بيطلب أعمال لله عز وجل. يقول هرقل: فإن كان ما تقول حقا، إذا كنت صادق في اللي أنت بتقوله هذا. وهرقل يعلم أنه صادق في ذلك، إن هذا عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، والحق ما شهدت به الأعداء. يقول: إن كان ما يقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. المكان اللي أنا فيه حيملكه في يوم وحصل وفتحت بلاد الشام وملكها المسلمون. قال هرقل: وقد كنت أعلم أنه خائف، أنا كنت عارف أنه في الزمان ده سيكون نبي، لم أكن أظن أنه منكم، ما كنتش أفتكر أنه حيكون من العرب، كنت أفتكر من بلاد الشام ولا من مكان، كنت أعرف أنه يكون منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لو أقدر أوصله لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده. هرقل يقول: لو كنت عنده لغسلت عن قدمه صلوات الله وسلامه، لو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ودعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليه، فقرأ الكتاب، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم: أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. لو دخلت في الإسلام وأنت من أهل الكتاب تأخذ الأجر أجرين مش أجرا واحدا. فإن توليت، فإن رفضت، فإنما أو فإن عليك إثم الأريسيين، الأريسيون الفلاحون اللي عندك اللي بيتبعونك وهم مش عارفين حاجة، يكون عليك اسمك واسم هؤلاء. وقال له هذه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الجواب الجميل، الخطاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، يدعوه بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالآية: أسلم تسلم. لما دعاه لذلك الرجل أعمل عقله وعرف أن هذا حق، عملي لما قرأ الكتاب كثرت الأصوات عنده، وأبو سفيان أخرجه، طلعوا أبو سفيان واللي معاه الخارج. أبو سفيان لما ينظر يقوم يتغيظ ويقول لمن معه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر أبو كبشة. هذا جد عالي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش معروف، لكن أبو سفيان يعرف النسب فيذكر ذلك، يقول: ابن أبي كبشة هذا وصل لهذا الشيء. وعادة الإنسان لما يتغاظ من إنسان يقوم يشوف له حاجة مجهولة في نسب يذكرها له. أمر أمر بمعنى قوية قوية، يعني أمر بالقوة دي لدرجة أن الرسالة اللي بعتها لهذا الرجل يجعل الرجل يكاد يدخل في الإسلام. تغيظ أبو سفيان وخرج أبو سفيان، وبعدين هذا الرجل هو هرقل جمع الروم اللي هم العظماء الكبراء القوات في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، جمع القادة بتوعه، وبعدين قال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت من ملككم، هل لكم أن تفلحوا وترشدوا والله عز وجل يثبت لكم الملك بتفضلوا ملوك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينازعه في ملكه، ما قالوش هات الملك بتاعك، خليك زي ما أنت ملك زي ما أنت، بس ادخل في دين الله عز وجل. هل تريدون أن يثبت الله عز وجل ملككم هذا؟ فتبايع هذا النبي، تبايع هذا النبي، عرف أنه نبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحاصوا حيصة الحمر الوحشية، يعني هادوا. قال: وتوجهوا إلى الأبواب، راحوا الأبواب عايزين يخرجوا عشان يعملوا عليه، يلغوا ويشيلوا يعملوا. قال: فكان هو ذكي، كان قافل الأبواب كلها. وبعد ذلك طمع في الدنيا، طمع الدين حق، ووصل لهذه الدرجة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الرجل يجمعه قال: ردوهم علي، ارجعوا تاني، كنت بضحك عليكم، كنت بخدعكم في ذلك، عايز أشوفكم أنتم أقوية في الدين ولا أن ممكن تفتنوا عن الدين. قال: فسجدوا له ورضوا عنه، سجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل، عرف التوحيد، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق، ومع ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هو يقول إن كان نبيا حقا سيملك موضع قدم، ملك النبي صلى الله عليه وسلم، ملك الصحابة من بعده بلاد الشام، وفتحت الدنيا للإسلام وللمسلمين. الغرض أن الله عز وجل يأمرنا بهذه الوصية: لا تشركوا بالله شيئا، وبعدها أن تحسنوا للوالدين أعظم الإحسان، ألا تشركوا به شيئا، ووصاكم بالإحسان للوالدين. وقد قدمنا في الحديث السابق أن الله عز وجل حرم علينا العقوق، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهنا حرم الله عز وجل علينا العقوق: لا تعق أمك ولا أباك، احذر من ذلك. وهنا الآيات ذكر الله عز وجل أشياء فيها نرجعها لحديث الفجر إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.